الدنيا بريزون توجور كادير جابوني حبيبي فيمون هي شيخ شيوخ عبد القادر الماير اسلموا مالك التوسع دودي وهي ديك اللي عندي دقري كوس خويا صوفيا قفودا وفريد التوا فارس الله تونس العلمة فارق ولد عدا قدير والهواري نونو حلم حكيم عدا تونس نيدوش فارق يا ماري هلا بحول الكيباج بتاعي نبي لكي زميكا خليتي يا بيت من دري وديك ناريه في عمري شرى صارك دجل كتير ويلا رانا هالك بدي سيطاري نفتع لي ياس ودي قاري في اشي خليتي يا مالك ريت وتحضري للناس وتقولي ما يبغينيش سكتي ما سيدينيش يا الغابة في حسابك وكيف بيع ما تلقيني جبران خوي تحيا حنان وسالي نستيف وسامي خويا عمينو كريم لوديس الزاكي اسمه زوار محمد ومانا براش مانا براش مانا براش جور عذابك يزيد خلطت عليا ما بغات تصفر اكيد لنا امور فور طيحني مريض متعذب وانتي عارف وين راهي حنينا جور ابريل جور عذابك يزيد خلطت عليا ما بغات تصفر اكيد لنا امور فور طيحني مريض متعذب وانتي عارف يا مالك ريت وتحري وتقولي للناس ما يبغينيش سكتي ما تزيدينيش الغلطة في حسابك لو في فيك ما تبقيش والله يا حمش بحسني منك الرجلة